الحمد لله الحمد لله مصرف الأمور بأمره ومعز الدين بنصره ومذل الكفر بقهره. أحمده سبحانه وأشكره أظهر دينه على الدين كله وجعل العاقبة للمتقين بفضله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من طهر بالتوحيد قلبه وأرضى بحسن العبادة ربه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله جاء بالصدق وتأيد بالحق صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله البررة الأطهار وأصحابه الأئمة الأخيار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله وتقربوا إليه بطاعته وحسن عبادته، تعرفوا إليه في الرخاء يعيشكم في الشدة، توددوا إليه بذكره وشكره والتحدث بنعمه والإحسان إلى خلقه، فهو سبحانه معكم أينما كنتم. من حسب نفسه وألزمها طاعة ربه وجد ذلك عند الله مزدحرا، ومن ضيع وأهمل فسوف يجده محضرا، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. أيها المسلمون، شهر رمضان المبارك شهر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تنزل عليها فيه كتابها. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر حقق الله له فيها حقق الله لها فيه كثيرا من انتصاراتها. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. شهر فتح الله فيه مكة البلد الحرام، فقطع دابر الوثنية وقوض بنيانها، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. شهر رمضان شهر جهاد وجلاد وجد واجتهاد، عبادة ومجاهدة يعيشه المسلمون في حركة مستمرة، ليس شهر رهبانية ولا بطالة. شهر صيام وقيام وذكر وشكر ودعاء وتبتل. المسلمون بالصيام والقيام لا يعرفون الكسل ولا الملل، لا يرضون أن يعيشوا في ذيل القافلة ولا في مؤخرة الركب، فربهم سبحانه يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. المسلمون هم أهل القرآن، والقرآن روح من أمر الله يحيي رميم الأمم والهمم، ونور يهدي إلى السبيل الأقوم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لقد قاد القرآن العزيز خطى هذه الأمة فجعلها خير أمة أخرجت للناس، وجعلها الشاهدة على الأمم والأمينة على القيم، فاستنقذت البشرية بإذن ربها من الظلم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولا يزال هذا الكتاب غضا طريا كما نزل، ولا يزال قادرا على تجديد شأن الأمة كله في أفرادها وجماعتها، يبعث فيها روح الحياة كلما خبت جدوتها أو ضعفت همتها. ورمضان المعظم مطلع فجر الرسالة التي حررت الإنسانية من رق العبودية لغير الله. في رمضان تنزل القرآن فتقشع بنور الوحي ظلام جهل، وقضى نهج الهدى على مسالك الضلال. والارتباط بين شهر رمضان وتنزل القرآن شيء عجيب. إن في النفوس نوازع شهوة وهوى، وفي الصدور دوافع غضب وانتقام، وفي دروب العمر خطوبا ومشاط، والصوم شهر الصبر والمصابرة، والقرآن شفاء لما في الصدور. الصوم ترويض للغرائز وضبط لما في النفس من نوازع. الموفقون هم الذين يتجاوزون الصعاب ويأخذون بالعزائم ويفصمون نفوسهم عن كثير من الرغائب، والطريق إلى المجد العالي لا يكون إلا بركوب المصاعب. في الصوم تربية للإرادة الإنسانية وبناء لقوتها في الخير ومسالكه، وصرف لها عن الشر ونوازعه. إرادة تهذب بها الغرائز، وقوة ينبثق عنها خلق المراقبة والمحاسبة. إن قوة الإرادة وصدق المحاسبة ينبت في النفس خلقا يمسك بزمامها عن الاستسلام للشهوات العابرة والرغبات الجامحة والأهواء الدنيئة. والإنسان لا يكون سويا ما لم يملك إرادة تضبط سلوكه فتجعله صارما يقظا. ومن أجل هذا فإن الصائم يجوع وهو على الطعام قادر، ويدع الماء وهو إلى الشراب محتاج. لا رقيب عليه إلا الله، بل لا يخاف ولا يرجو إلا الله. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله. في الصيام الحق الألسنة صائمة عن الرغبة والجهل والصخب، والآذان معرضة عن السمع المحرم، والأعين مصونة عن النظر المحظور، القلوب كافة لا تعزم على إثم أو خطيئة. في النهار عمل وحركة، وفي الليل تهجد وتلاوة يصاحب ذلك، إيقاظ لمشاعر الرحمة، ودربة على المصابرة، وطاعة لله رب العالمين. وفي المقابل فإن ضعيف الإرادة وقليل المحاسبة يقع أسير شهواته وعبد مشتهياته، لا تنتهي مطامعه ولا تنقضي مطالبه، يجره الشيطان إلى كل منحدر، وتهيم به النفس الأمارة بالسوء في كل واد، ويتمزق كل ممزق، يتردى في التهلكة ويعيش في دروب الشقاء إن لم تتداركه رحمة الله. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخطيئة. أيها الإخوة، إن الصيام جنة، وغاية الصيام عند الصائمين أن تصوم الجوارح كلها. لم يكن الصيام يا أصحاب الإرادات منعا من المفطرات الحسية من الطعام والشراب والشهوة، ولكنه إلى جانب ذلك كف عن مساوئ الأخلاق وترفع عن سفاسف الأمور. الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. كيف يكون صيام المكتاب والنمام؟ أم كيف يتم صيام عند شاهد الزور وآكل أموال الناس بالباطل؟ ومن لم يكف عن هذه القبائح وأضرابها فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وكيف يكون الصيام عند من يزيدهم الصيام ضيقا في الصدور وطيشا في السلوك وغضبا في التعامل وما هذبت له العبادة عادة؟ أيها الصائمون والصائمات، ومن أجل مزيد من الإيضاح وفي مزيد من النظر والتأمل، ذكر أهل العلم أن جماع المخالفات ومواطن ضعف الإرادات يتأكد في أمور أربعة: فضول الكلام، وفضول النظر، وفضول المخالطة، وفضول الطعام. وحظ الصائم من صيامه بمقدار ضبطه في ذلك وانضباطه. أما الكلام فميزانه التوجيه النبوي الكريم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن ضمن ما بين لحييه وما بين رجليه ضمنت له الجنة. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يذل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ولقد قال بعض السلف: ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه. ومعلوم أن الكذب والغيبة والنميمة والنفاق والفحش والمراء وتزكية النفس والخوض في اللغو والكلام فيما لا يعني والتحريف في القول كله كله من طريق لسانه. ومن علامة إعراض الله عن العبد أن يشغله فيما لا يعنيه. ومن أجل هذا كان السلف إذا صاموا جلسوا في المساجد يقولون: نحفظ صيامنا. أما فضول النظر فإنه يوقع في غفلة واتباع الهوى، ويورد حسرة وحرقة، ويذهب نور البصيرة، ويجلب الذل والمهانة، بل إنه يوجب استحكام الغفلة عن الله والدار الآخرة. حتى قيل في قوم لوط: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فحق على المؤمنين والمؤمنات والصائمين والصائمات أن يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم. ناهيكم عياد الله عباد الله بمن ابتلي بالساقط من الفضائيات والقنوات وشبكات المعلومات. أما فضول السلطة فلا تكون السلامة منها إلا باجتناب من إذا تكلم لا يفيد، وإذا تكلمت إليه لا يحسن الإنصات، كلامه ثقيل لا تطيقه الصدور، وإن سكت فأثقل من الرحى لا يطاق حمله ولا يستطاع دفعه، لا يعرف نفسه فيضعها في منزلتها، ولا يعرف غيره فيلزم أدبه. والخلطاء عند الحكماء ثلاثة: من خلطته كالغذاء لا يستغنى عنهم، وهم العلماء العاملون والصالحون الناصحون. وخلطاء كالدواء يخالطون عند الحاجة في أمور المعاش والمشاركات وأنواع المعاملات المباحة. وأما الثالث فداء سقام، والداء درجات، منهما هو عضال قتان ومنهما هو دون ذلك. أما فضول الطعام فالقائد إليه شهوة البطن، وما أخرج الأبوين من الجنة إلا الرغبة في الأكل من الشجرة، فغلبتهما شهوتهما فأكلا فبدت لهما سوآتهما. والبطن ينبوع الشهوات، والمعدة منبت الأدواء والآفات، وما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطن. والاعتدال في الطعام يورث الاعتدال في الطبع وهدوء يورث الاعتدال في الطبع والهدوء في القلب وضعف الهوى وقلة الغضب. وقد أثر عن بعض الحكماء: لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتخسروا كثيرا. ومن حكمة لقمان: إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وقلت الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. ويكفي وعيدا على الاسترسال في الشهوات قول الحق تبارك وتعالى في أقوام يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. أيها الإخوة، إن فضول هذه الأشياء إما أن تكون معاصي أو بريدا إلى المعاصي. وإن الصيام بحكمه وأسراره والقرآن بهديه وآياته طريق جلي لتهذيبها وسبيل مستبين لضبطها، توجيهات لإحكام لجام اللسان وتقلبات البصر، وآداب في ضبط شهوة البطن والفرج. ذلكم هو الصوم في شيء من حكمه وأسراره. يشعر العبد بضعفه وعجزه. إنه الصيام إنه منع مشروع من أجل تمام الخضوع والخشوع. إنه أستاذ الأمانة ومعلم الصدق والمحاسبة ومورث المراقبة لله رب العالمين. إنه السر بين العبد وبين ربه. فاتقوا الله رحمكم الله، وعرفوا لهذا الشهر فضله، واحفظوا صومكم، وتعرضوا لنفعات ربكم، وأروا الله من أنفسكم خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نفعني الله وإياكم القرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم وأقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله جعل الصيام كفارة للآثام أحمده سبحانه وأشكره فتح أبواب رحمته وضاعف الإنعام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أفضل من صلى وصام وقام بالليل والناس نيام صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله البررة وأصحابه الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، لئن كان الصيام كفا عن المحرمات وحجبا للنفس عن بعض المشتهيات فإنه في جانب آخر ميدان للمسابقات في الأعمال الصالحات، ذكر لله وتلاوة لكتابه واستغفار ودعاء وقيام وقنوت. فاشتغلوا رحمكم الله بأنواع الطاعات، فالذكر قوت القلوب، به بإذن الله تستدفع الآفات وتكشف الكروبات وتهون المصيبات، رياض جنة المتعبدين ورؤوس أموال المتاجرين، حتى قال بعض الصالحين عجبا من الناس يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه. وأرشد الحسن البصري رحمه الله رجلا شكا إليه قسوة قلبه فقال أذبه بالذكر وأكثر من الاستغفار فإنه قرين الذكر، والعبد لو بلغت ذنوبه عنان السماء ثم استغفر ربه لوجد ربه توابا رحيما. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ولقد قال علي رضي الله عنه ما ألهم الله عبدا الاستغفار وهو يريد أن يعذبه. وأكثروا من تلاوة كتاب ربكم فإن شهركم هو شهر القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وإن الله لا يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، فكونوا من أهل القرآن أهل الله وخاصته. قوموا من الليل فنعم العبد عبد الله كلو كان يصلي من الليل. وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل كما في الخبر الصحيح. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله. وترصدوا الأوقات الشريفة وتحروا ساعات الإجابة، تقبل الله صيامكم وقيامكم وأصلح أعمالكم. ألا فاتقوا الله ربكم، اتقوا الله ربكم وأحسنوا أعمالكم، وصلوا وسلموا على محمد النبي الأمي فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، ووفقه لما تحب وترضى، اللهم وفقه بتوفيقك، وأعزه بطاعتك، وأعز به دينك، وأعل به كلمتك، واجمع به كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمن رشد يعد فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لرعاياهم، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك وإعزاز دينك، اللهم انصرهم في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان، اللهم أيدهم بتأييدك وأعزهم بنصرك، اللهم سدد سهامهم وأراءهم، واجمع كلمتهم، ووحد صفوفهم، وارحم ضعفهم، واجبر كسرهم، وقوي عزائمهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اغفر اليهود ومن شايعهم،